الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك اصلهم كفار قوم نوح وقوم ابراهيم. فقوم نوح كان اصل شركهم العكوف على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. قوم ابراهيم كان اصل شركهم قوم ابراهيم كان اصل شركهم عباده الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء يعبدون الجن، فان الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على اشياء. قد يعتقدون انهم يعبدون الملائكه وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن. مقام إبراهيم هذا الكلام يدل على أن قوم نوح صلوا في رب الأسماء بعد الموت في قبورهم، ترددوا إليها، ثم زين لهم الشيطان أن يصوروا صوره ويتبوها في مجالسهم. ثم قال ابن عباس وأسماء الله صلى الله عليه وسلم: فلما هلكوا فحشق الى قوم ان يصبوا الى مجالسهم التي يجلسون فيها انصاب وسموها باسمائهم، وتعالوا الى ان تبدا حتى اذا هلك اولئك ونصف العلم ونصف العلم ونصف العلم. وكاتب الشيخ هنا انهم اولا غلوا فيهم قبل ان يصبروهم، غلوا فيهم تعلقوا بقبورهم وترددوا اليها واثروا عليها. فلما راى الشيطان منهم هذا الظلم زين لهم الشيطان ان يصبروا صوره، وهذا ملكا مقيم ايضا لما هلكوا عثروا على قبورهم ثم صوروا تماثيلا ثم طال عليهم الف عاد منهم. العباده الاولى كانت اولا في قبور الاموات، في قبور لامواتهم وتذكرها في نفوسهم وقيامها في قلوبهم عبدوهم على هذا الاساس. ثم زين له الشيطان امرا اخر هو تصوير الملائكه ونصب الصور في المجال التي يجلسون فيها من ذكرى بلعب الشيطان. ثم بعد ذلك قال: ألا عبدت الصور كما عبدت القبور. فأصل الشرك يتعلق بالأموات ويتعلق بالصور، هذا أصل الشرك الذي وقع في قوم نوح. وتابعهم الناس على هذا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، وتوسع المشركون في الشرك حتى صارت فيهم عبادات كثيرة وكواكب غير الكواكب والحيوانات الاخرى بعد ذلك. قد يعتقدون انهم يعبدون الملائكه وان كانوا في الحقيقه انما يعبدون الجن، فان الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال تعالى: يعني شياطين الجن، يعني شياطين الجن وكفرت لهم. اما المؤمنون الجن فلا يعينون على ذلك، المؤمنون من الجن هم من اليقين لا يعينون الا على خير والهدى والصلاح، ولكن شياطين الانس وشياطين الجن هم الذين يعينون على الباطل. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه: اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك انت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. والملائكه لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم: أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان. وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان وهذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. والجن كالإنس، منهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العاجز الجاهل، فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول: انا فلان، ويكون ذلك في ذريه ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا او يدله على الطريق او يخبره ببعض الامور الواقعه الغائبه، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك. هذا من أعظم الفتنة، ومن أعظم فتنة الشياطين للناس، ومن يتصورون بصورهم ويتزينون بزي أولئك الشيوخ أولئك المعظمين ويظن الجهلة أنهم هم وأن الشيخ قال من قبله لهم وقالوا هذا من كرامته، فزاد شركهم به وتعلقهم به إن شاء الله. وهكذا يتزين بزي خضر أو بزي النبي فلان أو النبي فلان ومنه صحيحا إن شاء الله السلام. وهكذا الشياطين تدخل في الأصنام وتقدمهم من الأصنام وتنازيهم فيتعلق بالأصنام زيادة فيكفرون بها ويدعونها ويستعيذون بها، ظن منهم أن هذه الأصنام هي الممثلة للملك الفلاني والنبي الفلاني والشيخ الفلاني، وأنه كلمهم وأنه أمرهم وأنه نهاهم، وإنما الشياطين دخلت فيها وكلمتهم منها. فهم عبد الطاغوت في الحقيقة، ما عبدوا إلا الطاغوت هو الشيطان. نعم أمور غائبة وهي واقعة، وجرى في الشام كذا، جرى في مصر كذا، جرى في بغداد كذا، لأنه جامع عنده الشياطين تطوف البلاد تطوف بعضها بعضا، ويقوم القتل في بغداد فلان، مات فلان، سجن فلان، تزوج فلان، مثل ما يجب غائب من صاح الأمريكا أو الإسلام أو المصر يجيك مخدركم وجرى كذا وجرى كذا، ما يستنفر هذا، هي غائبة عن الحاضر، والذي جاء يخبر عنها قد شاهدها، هي غائبة بالنسبة إلينا حاضرة بالنسبة للي جاء خبر عنها. هذا اللي قال الطبيعة قال صبر له سورة موسى وأبو النبي الشيطان لا يتمثلوا بأعجزة الأنبياء، هذا جاء في المنام بس في النبي خاصة محمد بس، قال إنه لا يتمثلوا في صورة من رعاني فقد رعاني، قال في النوم أما قد يرجع في اليقظة قد يقع هذا، ثم هذا ما جاء إلا في النوم خاصة من رعاني في النوم فقد رعاني، لا يتمثلوا في صورة قد يتمثل في أي صورة ويقول أنا محمد أي يقول هذا سر الشيء وهذه رقيقته وهذه حقيقته، هذا ملك جاء على صورته كما يقول ذلك جنيا، إن الملائكة لا تعين على الشرك والإثم والإثم والعدوان. قد قال تعالى أخرج الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزيز والمسيح، تبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباد الصالحين، والمشركون من هؤلاء قد يقولون ليسوا أهلا لأن يعبدوا ما داموا مثلكم يخافون الله ويرجونه ويتقربون إليه فكيف تعبدونهم لو كنتم تعقلون، فالله جل وعلا ينجد بهم ويبين لهم مكانهم عليه على كلا التفسير، سواء فسر ذلك بالملائكة والأنبياء والوزير وعيسى وأشبه ذلك أو فسر بالتفسير الثاني كما قال مسعود أن أناس صالحون من الجن أسلموا فتمسكوا في عبادتهم إياه. على كل حال هذه غاية أناس عبدوا من يعبد الله، عبدوا قوما يعبدون الله من الأنبياء وغيرهم، فإذا كان من يعبد الله من الأنبياء وغيرهم لا يصح العبادة، من باب أولى أن لا يصح العبادة من كان كافرا أو ضالا أو من كان حيوانا أو آدمي أو كان كوكبا أو شجرا أو حجرا أو غنما، من باب أولى أن عبادته باطلة. أما الشيخ الحقيقة المعروف أنها رقيقة معرفة. أي جن العاصي يعني كافح الذي يمكن في الإنسان مرة الصراع أي أنواع الجن أو كافح الله يصعب الناس يعني الأظهر ما ذكره وكفر ومن ما يتعدى عليه. نعم نجوم كفر يعبد النجوم، بعض يعبد الشمس إذا طلعت عند غروبها، بعض يعبد القمر، بعض يعبد أشياء أخرى. نعم نعم نعم ولا تشرك قوم الظاهرين. ويقول من هؤلاء قد يقولون إنا نستشفع به العراق من الملائكة والأنبياء، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله والتماثيل إلا مجسدا وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى عن كنائسهم، قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم يا سيدي فلان، أو يا سيدي يزيد أو بطرس، أو يا سيدي الحنون مريم، أو يا سيدي الخليل، أو يوسف بن عمران، أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره اسلم يا ربك، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم يقول أحدهم فيها يا سيدي فلان ألكم حسبك أنا في جوارك اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا. فسأل الله أن يكشف، فسأل الله أن يكشف هذه الكربة، أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته ثم بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان سائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له. يعني أن ولو أنهم ظلموا أنفسهم، هذه في حياته صلى الله عليه وسلم يأتون الليل التائبين مطعين من ذنوبهم ويسألونه ويستغفر لهم وأن تقبل توبتهم، هذا اللي عليه الإجماع في العلم أن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم لا بعد وفاته. ولهذا لم يأتي الصحابة إلى قبره بعد وفاته يدعون اغفر لنا أو اشفع لنا أو اغفر لنا، لأن هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم ثم إليه عند الجد وعند القحط يسألون أن يستشفع لهم ويسأل لهم ويستعين ويسألونه أن يشفع لهم في إخوان ذنوبهم وفي نصرهم على الأعداء، وهكذا يوم القيامة يأتي الناس إلى يوم القيامة عندما يشتد الأمر ويموت الناس بعضهم في بعض، ويتقدم المؤمنون إلى آدم ثم يحيلهم آدم إلى إبراهيم إلى نوح ثم نوح إلى إبراهيم ثم إبراهيم إلى موسى ثم موسى إلى عيسى ثم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كله كان في حياته، في حياته الحسية الأولى وفي حياته الحسية الثانية. أما حياة البرزخية ليس محل الشكوى ولا محل طلب الاستغفار ولا طلب أن يستعيذ، ولكن أهل الجهل والشرك والكفر لا يعلمون. فإن أحدا منهم لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم مع موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء وحده حكاية مكتوبة على مالك رضي الله عنه، فيأتي ذكرها وذكر الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم ومن أعظم أنواع الشرك الموجود في المسلمين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال والمتماثلين بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا انزل به كتابا وليس هو واجبا ولا مستحبا لباقي المسلمين ولا فعله احد من الصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا امر به امام من ائمه المسلمين وان كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عباده وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان وفيه من ينظم الخصائص في دعاء الميت والاستشفاع به والاستشفاع به والاستغاثه او يذكر ذلك في ظل مديح الانبياء والصالحين فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب باتفاق ائمه المسلمين ومن تعبد بعباده ليست واجبه ولا مستحبه وهو يعتقدها واجبه او مستحبه فهو ضال مبتدع بدعه سيئه لا بدعه حسنه باتفاق ائمه الدين فان الله لا يعبد الا بما هو واجب او مستحب وكثير من الناس يذكرون في هذه الانواع من الشرك منافع ومصالح يحتجون عليها بالحجج من جهه الراي او الخوف او من جهه التحليل والمنامات ونحو ذلك وجواب هؤلاء من طريقين احدهما الاحتجاج بالنفس والاجماع والثاني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير بن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضع السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليه. قال فإلى أين؟ قال أهلا وأشار إلى قريظة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. حدثنا موسى حدثنا جرير بن حازم هذا واضح في أن الملائكة قاتلوا وحاربوا في الخندق والأحزاب قال أشار الله إلى هذا في قوله سبحانه وتعالى إن الله جاءكم بنور فأرسلنا عليه ريحا وجنودا لن تروها وكان الله بنورها بصيرا. الله جل وعلا أجب الأحزاب وسلط عليهم الريح الشديدة مع الجنود الأخرى من الملائكة الذين زلزلوهم وألقوا في قلوبهم الرعب حتى انغشعوا عن المدينة ورجعوا إلى بلادهم خاشعين من الخير. ولهذا جاء بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل عليه السلاح والله ما وضع السلاح اخرج الى هؤلاء واشار الى هم اليهود الذين نقضوا العهد ومالأوا طائفا على حرب رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم جرى ما جرى من التحديد بينهم والاختلاف ثم تقدمناه. حدثنا موسى حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن انس رضي الله عنه قال كاني انظر الى الغبار ساقيا في زقاق بليغا موكل جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية بن أسماء نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم قال بعضهم لم نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤنف واحدا منهم. لما انهم مجتهدون ينتصرون من صلى في الصحيح قد انتهى العصر الاول والنصف الاول افاده الصافي ومن استمر في الطريق حتى وصل الى ابي قريظه وفاته الوقت فهو اخذ بالنص الاخير وظن انه مخصص فاخذ به فكل منهم على خير ولهذا لم يعلم الواحد كلمه عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان من خالف النص من اجل اجتهاده لامتثال النص الاخر فلا خرج عليه. نعم. حدثني ابن عبد الاسود حدثنا معتمد يقرب الله ان ما عليه صلى بالطريق هذا الأقرب عملا بالأصل لأن يعني المراد المسارعة والمبادرة ليس المراد سائر الأوقات المستقرة. حدثنا ابن عبد الأسود حدثنا معتمر حاوم حدثني خليفة حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النقلات حتى افتتح قريظة والنريق فإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوا بابه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم عينا فجاءت أم أيمن فجالت الثوب في عنقه تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يطيكم قد أطانيها أو كما قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كلا وتقول كلا والله حتى طه حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو كما قال. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال يعني أنه ترد عليه ما كان معطوب من النخلات لما فتح الله عليه خير رد على الأنصار ما كانوا معطوب من النخلات وكان من جملة ذلك نخلات أعطاها أم أيمن أم أسامة حاضرة عليه الصلاة والسلام فلم ترضى أن ينزع منها إلا بعد ما أرضاها بأشياء وأتقال ما فعل ذلك. نعم. اللهم الله من طبيعة هذه العطايا من باب الهدي. نعم. من باب الهدي والإعارة المنيحة. نعم. بدأ من الفوائد حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن تقديره لأهل المعروف الإحسان السابقة لأن أم أيمن كانت لها سابقة كانت حريته رضي الله عنها وكان فيها تظهر من خلقها بعض الحدة كان يتلطف بها عليه الصلاة والسلام ويرفق بها لما سبق لها من شبه الأمومة وحضنته وأتت به فصارت تؤم فلهذا كان يعتني بها عليه الصلاة والسلام وهي أم أيمن وأم أسامة هذا يدل على أن من حسن خلق من كريم الأخلاق كريم المحاسرة العناية بضعيفته الضعيفة والصغيرة والتي قد سبق لها خدمة الإنسان من حضانة أو خدمة غير الحضانة أو معروف أو ما أشبه ذلك من مكارم الأخلاق أن يقابل ذلك الخلق الكريم والتلطف والإحسان تقديرا لما سبق من خدمة أو إحسان أو معروف هكذا يكون الأخيار والله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام هكذا ينبغي التأسيد في هذه الأمور وفي كل ما خلق به عليه الصلاة والسلام لقد كانت رسول الله أسوة حسنة. وهذا كن جبل الله على عباده وطر الناس عليه مقابلة الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف وكذبة طيبة في الجزاء الحسن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم نعم. حدثني محمد بن بشار حدثنا عندر حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمانة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل بقريت على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم وخيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتل قال تقتل مقاتلتهم وتسجيل راريهم قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك. حدثنا زكريا وهذا فيه قوائد منها جواز التحكيم وأن الحاكم يحكم بشرع الله ولهذا قال حكمت بحكم الله وبحكم الملك وقال في الأرض حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة وفيه تعظيم الحكام وإذلالهم والرؤساء الأخيار لهذا قال قوموا إلى سيدكم إلى خيركم وإلى قيام إلى الشخص لمقابلته وتحرك الترحيب به ليس من القيام منيعا المنيعا أن يقوم بمجرد التعظيم فقط بغير مقابلة ولا قصد خيار أنواع قيام له وهو جالس قيام عليه وهو جالس منهي عنه فهذا عاجز وهذا اللي ينهى عنه لما قاموا عليه وهو جالس صلي به الثاني قيام له فقط يقفون فقط من باب التعظيم هذا هو المكروه منهي عنه والقصد الثالث قيام إليه بمقابلته والأخذ بيده أو السلام عليه أو الإله في مجلسه أو ما أشبه ذلك فهذا هو الذي فعل فعيل مع سعد بن معاذ وهذا فعل فاطمه مع النبي كان اذا دخل قامت اليه وكان يجلس واذا دخل عليه قام اليها هذا من باب الاكرام بالترحيب والتحيه وليس من باب القيام بمجرد التعظيم فقط فهي انواع ثلاث كما تقدمنا ما هذا من القيام الاوسط ولا عنده الحرس هل وقال لك راح تنظر يوم عليه الحاجة هذا حرس شيء آخر يوم الحرس لا بأس ثم قال المغير على اليوم فديجة لحراسته نعم يعني العلم أشد كرام أشد كرام نعم أكل المعنى بشرية حيارة لنا ونقر ونقر ونقر ونقر ونقر سلم على أبو يحيي الحديث قال أبو سعيد فلما طلع قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقال عمر السيد هو الله قوله حسن وهذه الرواية فيها الله عز وجل رواية محمد بن عمرو بن علقمة فيها نظر الزيادة فأنزلوه وقول على كذلك إن هذا نوع من الاعتراض ليس هذا غير مناسب ولا يريد من عمر ان يقول ولهذا في الاقرب ضعف هذه الروايه لان محمد بن عمر له اغلاط وله اوهام واما الروايه الصحيحه المعروفه قلت الى سيدكم واطلق عليه الصلاه والسلام نقل هذه الروايه من باب التحيه والتكريم واظهار فضله عن مجيد الحكم نعم محمد بن عمر بن عقل محمد بن عقل نعم السيد فاسد لغة الله شرعا بقلب الله لا بأس اللي كره النبي أن يقابل بهذا إنما قال له أنت سيدنا كره هذا للمقابلة لأن لا يغلو فيك أما إطلاق السيد على الرئيس هذا أمر معروف في الشرع والله جميعا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن عند ابن هذا سيد صلى الله عليه وسلم نعم الله عليه وسلم من القيامة إلا جالك إلا يقومون بالداخل عند الدخول فيكون له عند الخروج هذا واقع مطلوب مطلوب مطلوب قد ورد في روايه الطبراني وغيره ان النبي كان الصحابه كانوا يقومون بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج حتى يتوارى عنهم فقام يقومون وربنا كان معه بعضهم حتى يتوارى وكان من باب الرعاية والحراسة والحذر عليه عليه الصلاة والسلام. ليس المراد بها إحصاء جميع الأسماء. هناك أسماء غيرها. الله جميل يحب الجمال وسيد الله. أسماء كثيرة لن تأتي فيها. حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا هشام بن علي بن عائشة رضي الله عنها قالت اصيب كعب يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن عرقه رماه بالاسحر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد يهوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل فاتى جبريل عليه السلام وهو ينفض راسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته اخرج اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيب فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزموا على حكمه فرد الحكم إلى أسد قال الذي يحكم فيه نكبت أن تكسر المقاتلة وأن تشرب النساء والإيمان أن تكسر المقاتلة وأن تكسر النساء والذرية وأن تكسر أموالهم قال إن شاء أن فأقر أن أبي لا شك أن شاد قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد فحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوك. اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك. وإن كنت وضعت الحرب فالجراء وجعلهم كثير فيها فالفجرة من لبته فلم يرهم في المسجد قيمة من دمائها إلا الدم يسير إليهم فقالوا يا الخيمة ما الذي يفينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دماء مات منها رضي الله عنه. تزع عرش الرحمن لموت سعد كما تقدم الحديث الصحيح قال لما نادي سعد في الجنه خير من هذا فلما عرضوا عليه سبك صالح اللهم استعان اللهم استعان رضي الله عنه وارضانا. هل تدل من هذا الحديث على طهاره الدم؟ لا ممكن يعني هذا واقع مد الاختيار. نعم الاغتسال بعد النواف من باب النواف. نعم حدثنا حدثنا منها المقبرة ناس تصدرها بالعنوة تكتون. هل محمول عن قبل النهي عن الموت من الموت؟ الله أعلم. يحتمل يكون لابد من الشهادة طالب الشهادة ومن الشهادة من الله يحضر اللهم لأن يقول الشهادة في سبيله مثل ما قال عمر قال الشهادة في سبيل الله أمر مستحيل. الله يسأل حدثنا الحجاج بن منهار أخبرنا شعبة قال أخبرني أبي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان عهدهم أو هذه مجدين معك. فزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني نبي ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت عود المشركين فإن جبريل مات. باب غزوة ذات اللقاء. شكرا على سعد. إذا عزمه الشهيد مع ثلاث شهيد ليه معنى ذلك؟ نعم نعم. مثل بيت في سبيل الله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. معروف أن الشهيد لا يقصر لماذا وصل الشهيد معرفة الشهيد يموت معرفة بس أما اليوم قال تأخر قال رحمه الله تعالى باب موانا لك لا تقصر يا هذا فائد أنا زوج دي مثلا مثلا في الزوج ثلاثة من فين كم بقي واحد من هنا عشيب ليس بارث الزوج نعم زوج النكاح وبنتين ومعتق نعم لا لك هالك زوجة واربع بنات وام معتقة زوجة زوجة بنات لهم 16 والزوجة والأم من بقي من هنا معتقة تعصيب في أي شيء ورثة الزوجة لأي شباب والبنات والأم والبنات والأم بالمنطقة وهم معتقة للولاء منك يا لك هالك ما شاء الله الزوج وأم وابن معتق وأم وابن معتق نعم شو الأم رجل آدم والأم أم اثنان والباقي واحد لابن المعتق تعصيب ليس يضرس الزوج والأم وابن المعتق في الولاء يا هلك هالك نعم يا هلك هالك ما شاء الله عن زوج وابي المعتق اثنين نسأل اثنين أنصاف الزوج النصف واحد والباقي لا يمعتق تعصيب نعم ليس وارث الزوج ليس بالنسب الثلاثة النكاح ولا بالنسب ولا بالولاء النكاح صاب المعتق بالولاء بالولاء نعم يحتاج الى نكاح ولا ونسب نعم بعدك نعم الاب نعم يا لك هذا عن أم بنتين وابن معتقة وش الأم وبنتين أربعة نعم وابن المعتقة تعصيب نعم في أي شيء وابنها الأم وبنتان ليس الأم وبنتان نسب نسب وابن المعتقة وبعده ذلك ذلك عن زوجة واربع أخوات شقائق وأخي معتق وأخي معتق زوجة ثلاثة والأخوات الشقائق أربعة ثمانية بينهن أشواق على السواء والباقي واحد لا أخي مع الأخي معك لا سواء كان شقيق أو لأب أو لأم أو يختلف لا لأم ما يأخذ لا لهم معصب الشقيق أو لأب نعم هو معتقد الشقيق أو لأب نعم لا يشي بريغة بريغة الزوجة لا يشي ولا خوات واخي معتق بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وأما أن فتعمل ويجب في غير الضرورة حتى اسمها ضمير الشأن، وكون خبرها جملة محصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء وقد أو تنفيس أو نفي أو لا. وأما أن المشددة فإنها إذا خففت بقيت على ما كان عليه من وجوب الإعمال. لكن تقدم أن تقدم أن إن خفت فيقل عملها الغالب عليها الإهمال، هذا هو الأغلب في إن إذا خفت فإنها تهمل ويأتي في جوابها في خبرها لام الفارقة لام المبتدأ، أما لام الفارقة التي تفرق بينها وبين إن النافية وجازة الجيمة وكنا لا في ضلال المبين كما تقدم. أما أن هي مخففة من أن ثقيلة، وهي تعمل لكن يكون اسمها غير الشان لا يبرز إلا في الضرورة، غير الضرورة لا يبرز يكون غير الشان ويكون خبرها جملة كما ذكر والد من أنام. لكن يجب في اسمها ثلاثة أمور: أن يكون ضميرا لا ظاهرا، وأن يكون بمعنى الشأن، وأن يكون محذوفا. ويجب في خبرها أن يكون جملة لا مفردة، وإن كانت الجملة اسمية أو فعلية الأمر والشأن فخففت أن وخذت اسمها ووليتها الجملة الإسمية بلا فاصل. ومثال الفعلية التي فعلها جامد: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والتقدير، وأنه عسى وأنه إليك. المثال التي فعلها متصرف وهو دعاء. والخامسة والخامسة أن غضب الله أن غضب الله على قراءة من قراءة والخامسة أن غضب الله عليها في قراءة من خفف أن وكثر الضاد والمشروع والخامسة أن غضب الله عليها. فإن كان الفعل متقربا وكان غير دعاء وجب أن يفصل من أن بواحد من أربعة، وهي قد نحو أن أعلم أن قد صدقتنا، ليعلم أن قد أبلغوا، وحرف التنفيذ نحو علم أن سيكون منكم مرضى، أن علم أن سيكون منكم مرضى، وحرف النفي نحو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ولو نحو وأن لو استقاموا. وربما جاء الشعر بغير فصل كقوله علموا أي يؤملون تجادل قبل أن يسألوا بأعظم سؤال علموا أي يؤملون تجادل قبل أن يسألوا بأعظم سؤال علموا أنهم. وربما جاء اسم أن في ضرورة الشعر مصرحا به ويومي بشأن فيأتي خبر وحين مفردا وجملة، وقد اجتمع في قوله لأنك ربيع لأنك ربيع وغيث مريع وأنت هناك تكون كمالا الوقت يعني كمال الوقت. يقول الشاعر: وهذا هو عزة صلى الله عليه وجهه جمال اليتامى حسنة الأظالم، يعني غوث. وأما تأني بارك الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أبواب المنافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال أخبرنا محمد بن مصعب قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. هذا حديث حسن صحيح. خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رضي الله عنه الشريف عن جوابه الحلال. اللهم المستعان. سؤال شوفي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخير بين الأنبياء. حمله العلماء على أن من باب إذا كان من باب التعصب. باب التعصب. لا من باب إعطاء حق لأهله. من باب إعطاء حق لأهله لا بأس. ولهذا قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال اخبرنا عبيد الله بن موسى اسماعيل بن ابي خالد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن حارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ان قريش جلت وتدافعوا امنه أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل بخالة في حبوة من الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني من خير بيوتهم لأن خيرهم لك ومضيهم بيها. هذا حديث حسن. وعبد الله بن خالد وهو ابن عبد المطلب يعني ابن أخي العباس، ابن أخي العباس قال: إن الله خيره. أول كلام لك سالح منك: إن الله حديث يزيد بن ابي زياد بعض الضعف فيه. نعم. الله عنه وعن نعم. الله خلق الخلق اي مخلوقات يعني، ثم جعلهم فرقا فجعلني من خير فرقهم بكسر الفاء وكسر الراء من اشرفها وهو الجن، وخير الفريقين اي العرب والعجم، ثم جعل ثم خير القبائل فجعلني من خير قبيله يعني من قبيلة قريش. وفي رواية أحمد: إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعله في القدمين فجعلني من خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني من خير قبيلة. وفي هذه الرواية الآتية: قوله ثم خير البيوت أي الخلود فجعلني من خير البيوت من أي من بطن بني هاشم، فأنا خير نفسا أي روحا وذاتا جعلني مدينا ورسولا وخيرهم بيتا أي أفضل إذ جئت جئت من طيب الى طيب الى صلب عبد الله الى صلب عبد الله من كتاب الله كفاه. اللهم صل على نعم. بس تمام نعم. بين الحديثين يحدثنا الاخر من حديث داود حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الحجاج ابو عمار قال حدثني واثلة بن الاشقع قال قال رسول الله ياتي ياتي ياتي بعد هذا ياتي عند الله خيره خيره نعم في بعض الشيء يزيد يزيد في شيء شيء يزيد هذه زيادة ولا بأس أن الجملة وشاهد الحديث تقدم الحديث راجع على الحديث نعم لا لا هذا شاهد لما تقدم الحديث راجع نعم هذا الحديث على أن يمكن أفضل من يمكن هل ذكر المشهورة بين المعتزلة وبين أهل السنة مشهورة ولا يعني أهل السنة وجماعة أن أهل السنة أن من الجنس بني آدم أفضل من يوسف الملائكة وأن صالح آدم البشر يقدم على صالح الملائكة صالح الملائكة لهم شرف وفضلهم ولكن صالح بني آدم لا مبتلى بالشهوات فبهذا كانوا أفضل وقد جاء في هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله بسم الله بعث له فلا سبب من لنجعل صالح ذريتي ما غلط لدي ومن قلت له يكون مكان ولكن الكلام مشروع بين يعني نعم حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن فارس عن المطلب بن ابي وداع قال جاء العباس رضي الله عنه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه سمع شيئا فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا فقالوا أنت رسول الله عليه السلام قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير ثم جعله في قدرين فجعلني من خير من فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلهم في خيرهم قبيلا ثم جعلهم بيوتا فجعلهم في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا هذا حديث حسن صحيح غريب وروي عن سفيان الثوري عن يزيد عن يزيد بن ابي زياد نحو حديث اسماعيل بن ابي طالب عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن حارث عن عبد الله بن حارث عن العباس بن عبد المطلب. هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل هذا شغل عن العباس بن عبد المطلب بن ابي وداع. لا. هذا مطلوب له طريقان. رواه عن العباس ورواه عن المطلب. نعم. أفضل صالح الدين وصالح الأمة. نعم. أفضل صالح الدين وصالح الأمة. معروف أن العلم الإيش مقدمون. إيش أفضل؟ نعم. كذا الله بن آدم ويخلي الله بن الجميع. حدثنا محمود بن اسماعيل قال اخبرنا سليمان بن عبد الرحمن بن يشكي. انا لا ادري. حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا سليمان بن عبد الرحمن بن يشكي قال اخبرنا الوليد بن مسلم قال اخبرنا الاوزاعي قال اخبرنا شداد ابو عمار حدثني واصلة بن اسحى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى كنانه من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى هاشما من قريش واصطفى لي من بني هاشم هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا هو الاول هذا اللي خرج مسلم رحمه الله. حدثنا ابو عمار بن وليد بن شجاع بن وليد البغدادي قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجدت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. هذا حديث حسن صحيح رأيه من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوليد. في جهة الوليد المسلم مدلس وكذلك لم يصبح للسماع هكذا حين النبي كثير مدلس أيضا. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلته النبوة في سابق علم الله وفي سابق قدر الله وقدر مقادر الخلائق قبل خلقها ألف سنة. فنبوته ورسالته أصدق بها علم الله وقدره من سابق قبل آدم وقبل حرف آدم وقبل حرف السماوات والأرض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري قوله أخبرنا شداد أبو عمار هو شداد بن عبد الله قوله حدثنا أبو الإمام وليد بن حجاج وليد البغدادي الشكوري ثقة بن العاشر قوله متى وجبت لك النبوة أن ثبتت؟ قال وقوله قال وآدم بين الروح والجسد أي وجدت لي النبوة والحال أن هذا مقبول على الأرض بصورة بلا روح والمعنى أنه قبل تعلق روحه بجسده. قال السيدي هو جواب لقوله متى وجدت أي وجدت في هذه الحالة تعامل الحال وصاحبها مثل فعل. قالوا هذا حديث حسن صحيح غريب إلى آخره. ورواه مسعد وزباب بن عين الفكرية عن ميسرة الفخر وابن سعد عن ابن أبي البدعة والطبراني بن كبير عن ابن عباس بلفظ كنت نبيا وآدم بين الموت والجسد بدا في الجامع الصغير. قال الطائي في المرقاه وقال ابن الربيع فجر رحمه البخاري في تاريخه وصححه الحاكم. ورواه عن الدلال وعيد من حديث ابي هريره مرفوعا كنت اول النبيين في الخلق واخرون في الباب واما ما يدور عن الالسنه بلفظ كنت نبيا وعادم بين الماء والطين. قال الشقاوي لمن عليه هذا اللفظ فضلا عن زياده وكنت نبيا ولا ماء ولا طين. وقال الحافظ ابن حجر في بعض اجوبته من الزياده ضعيفه وناقض لها قوي. وقال الزركشي لا اصل له في هذا اللفظ ولا في الترمذي متى كنت نبيا قال وعادم بين الروح والجسد. قال السيوطي وزاد الحوار ولا ادم ولا ماء ولا طير ولا اصل له ايضا انها مات من الصالح. كل هذه طرق ضعيفه لكن يصح معناه انها لك انصاف يعني إظهار هذه النبوة أو إظهار أنه سيكون نبيا بين آدم بن الروح والجسد. الطرق هذه ضعيفة ولكن لو صح فالمراد أن هذا شيء حصل لإظهار هذه النبوة بيانها وإلا فالنبوة سابقة قديمة لأنه قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماء خمسين ألف سنة. فنبوته ونبوة غيره ورسالته قد سبق بها علم الله وقدره السابق قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض وهكذا جميع ما كان وجميع ما خلقه الله قد سبق به قدر الله السابق سبحانه وتعالى. أخذ منه الحاكم العربي وأتباعه من المنتصرون إلى الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من خلقه الله تعالى وهو خلق الخلق من البسط والبسط. لا لا من خرافاته من الله هذا موضوع لا أصل نعم بعض النقول أنه خلق من نور الله وأنما خلق هو بخير النور خلق من النور قال لي لا أساس الله لا باطل نعم نعم نعم ما يكون الصواب الفخر راجع من السبب الفخر من النسبة من السبب نعم يقول بس هذا الفخر نعم. حدثنا سفيان بن ابي المسلمين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن انس عن الربيع بن انس وعلى حسب اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى واما شريف العباد فقد قال ابن القيم رحمه الله رحمه الله رحمه الله تعالى في التابعه وعباده الرحمن رايت حبهم معاذ لعابدهما قربان معاذ لعابده هما قربان وعليهما فلك العباده في جائر ما جار حتى قامت القربان فبدأ به بأنف رسوله إلى بالهوى والنفس والشيطان فذكرات العبادة التي يصح العمل مع حصولها إذا كان على السنة وذكر كبرها وهما غاية المحبة لله بغاية الذل له والغاية تفوز بدخول الشرك وبه يصل هذا الأصل لأن المشرك لا بد أن يحب المعبود ولا بد أن يذل له ففسد الأصل بوجود الشرك به ولا تحصل غاية فيهما إلا بزوال الشرك وقصر المحبة والتذلل على الله وحده وبهذا تصبح جميع الأعمال المشروعة ولا المراد بقوله وعليهما فلك العبادة الدائرة والدائرة هي الأعمال ولا تصبح إلا بمتابعة السنة وهذا معنى قول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصبح قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصبح قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة وهذا أمر مجمع عليه العلم إن العمل الصالح لا بد أن يكون لله وحده ولا بد أن يكون موافقا لشريعة الله هذا من المسلم وإلا فالأصل لا بد في العمل أن يكون مسلما ولا بد أن يكون لله ولا بد أن يكون موافقا لشريعة الله فإن كان من كافر هو باطل أعمالهم باطلة حتى يسلم والمسلم لا تكون أعماله مقبولة ولا صالحة إلا إذا توافر فيها أمران الأمر الأول إخلاصها لله والأمر الثاني موافقتها للشريعة هذا ما نقل أبي علي فضيل بن عياض رحمه الله والعبادة لها تعريفان تعريف من جهة حقيقتها وأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أمر الله بها عبادة ما أمر الله به ورسوله وشرعه الله ورسوله هذه العبادة ما أحبها الله وشرعها من أقوال وأفعال فإن كان العمل أو القول ما شرعه الله فليس بعبادة ثم هذه العبادة التي شرعها الله من صلاة أو صوم أو غير ذلك وإذا تكون عبادة من الشخص إذا كان معها حب لله مع كمال الذل لله أما عبادة ليس معها محبة وليس معها ذل لله فلا تكون عبادة من الشخص نفسه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده مع ذل عابده وما قربانه فالعبادة التي تصدر منه يجب أن تكون مع غاية حب لله ومع غاية الذل لله سبحانه وتعالى صلاة وصومك وحجك وسائر عباداتك يجب أن تكون لله وموافقة للشريعة مع غاية حب لله ومع غاية ذل لله سبحانه وتعالى فهي مأمور بها مشروعة ومع ذلك تصدر منك عن محبة لله وعن ذل لا عن تكبر ولا عن كراهة ولا عن قلب فارغ ليس فيه محبة فتعبده مع حبه سبحانه ومع الذل له جل وعلا والاستكانة له سبحانه والانكسار سبحانه وتعالى وأما يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد يزيد بن أبي زياد ما مولاه صبره فتغير وكان سيئا وكان سيئا يزيد بن ابي زياد بن عبد الله مولاه مسلم ضعيف كبير فتغير صبره فتغير كبيره فتغير صار يتلقى وسنه في عده من الخامسه سنه 36 البخاري تعليقا ونصف من هذا هو المؤلف ذهب بعضهم الى الحضور لكنه في اخبار الشيعه على سبيل نعم. لا ما كامل التوحيد لا يغلال الوحيد الالهية وهي العبادة كما تقدم ذلك تعلق بأعمال أجل وأقواله الباطنة والظاهرة كما قال في خلص عن الجميع رحمه الله تعالى العبادة جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كنت أخذ من صرف منها شهد لله فهو مشرك لله وهذا هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب للإنذار عنه وترتبت عليه عقوبات الدنيا والآخرة في حق من لم يتب منه ويسمى هذا التوحيد إذا كان لله وحده توحيد القصد والطلب والإرادة فهو الذي جحدهم المشركون من الأمم وقد جاء الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالأمر به والنهي عما لما فيه من الكتاب المشركون إلا تمسكوا بشرك الذي فأبى المشركون فأبى المشركون إلا التمسك بشرك الذي عهدوه من أسلافهم فجاهدهم من الرسول فجاهدهم صلى الله عليه وسلم على هذا الشرك وعلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال كافرون هذا ساحر كذاب أجعل العالية إله واحدا إلى قوله وانطلق الملأ منهم أن يوصلوا على آلهتهم إن هذا لشيء واضح. النوع الثاني توحيد الربوبية وغيره والإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه والمدبر لأمور خلق جميعهم كما قال تعالى قم يرزقكم من السماء والأرض يملك السمع والأبصار إلى قوله ومن يدبر أمره فسيقولون الله وقل فلا تتقون وقال قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنى تسحرون وأنزل هذه الآيات في القرآن كثيرة وهذا النوع قد أقر به المشركون كما أدلت له الآيات ونرى الثالث يعني أقر به المشركون ما أدخله في الإسلام وتوحيد الربوبية كتجارة لأن الله هو الخالق الرازق المدبر الأمور المحيي المميت الفعال ما يريد أقر بهذا ولكن لم يقروا بتوحيد العباد ونخلص العبادة لله وحده فلهذا لم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية وصار حجة عليهم ولم ينفعهم حتى يقروا في النوع الثاني توحيد العبادة ولخلاص العبادة لله وحده وطاعة الرسل والإيمان بهم. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به لرسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال التي تعرف بها سبحانه وتعالى إلى عباده ونفى ما لا يليق بالجلال ونفي ما لا يليق بجلاله وعظمته وهذا النبي أقسام ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شافية الشارع ثالث التي وجمع سلفا وخلفا يثبتون ويثبتون لله يثبتون لله تعالى هذا التوحيد على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل بفهمها بلا تقرير هذا النوع وهذا النوع والذي قبله وتوحيد العلم والاعتقاد وأما تأويل التوحيد وهذا النوع غر به أيضا المشركون وإنما كابروا في وصف الرحمن اسم الرحمن هم يعرفون ولم يمكنوا في الإسلام أيضا وأهل السنة والجماعة قد آمنوا بهذا الأصل الأصيل وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته وإبراهها كما جاءت خلافا للجهمية والمعطلة ومن شاركهم في مجالهم الباطل فأهل السنة يمرون آيات الكتاب وأحاديثها ويؤمنون بما دلت عليه من أسماء الله وصفاته وأنها حق وأنها ثابتة لله سبحانه وتعالى على وجه لا يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ بل يعلمون أنها حق وأنهم موصوفون بها ربنا سبحانه وتعالى وأنه لا يشابه فيها خلقه جل وعلا بل هي ثابتة الله سبحانه على معنى الكمال ومن يليق به جل وعلا وأنه لا يشبه بخلقه ولا تخيف صفاته قال سبحانه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد ولا تضرب لله الامثال ولما سئل مالك رحمه الله عن الاستواء قال الاستواء معلوم المصير عن كيفيته قال له سائل يا عبد الله الرحمن عليك استوى كيف استوى فاطلق طويلا تخبر من هذا الاستواء ثم قال الاستواء معلوم وكيف مجهول والايمان به واجب فالسؤال هو بدعه استواء عن كيفيه وهو سميع بصير عليم حكيم قدير انتوى على عرشه ينزل على ثلاث كما يشاء من الليل حين يقاتل في الاخر يجوز القيامه. كل هذا يجب اثباته لله على وجه الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تفضيل. اهل التوفيق غير اهل السنه والجماعه اهل البدع. اما اهل السنه والجماعه لا يفضلون بل يؤمنون بان حق لان معلومه المعاني من حيث اللغه العربيه لكن تلك المعاني لا يشاهده الرب فيها خلق بل هو سبحانه جل وعلا موصوف بها على وجه الكمال من كل الوجوه لا يشاهده فيها خلق سبحانه وتعالى ولا تخيل ولا تمثل بل له بها المعنى الكامل من كل الوجوه ولا كيفيتها الا الله سبحانه وتعالى. وأما تاريخ التوحيد وقد ذكره ابن القيم رحمه الله شيخ